هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات مناسك، هذه اللقاءات التي نعرض فيها إلى كثير من مسائل وأحكام الحج، ونسأل الله العلي القدير التوفيق فيها والقبول لكل قاصد للحج. ضيف هذه الحلقات هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، ومجموع الحلقات يأتيكم مقدما من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. الحديث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سيكون عن محظورات الإحرام والأحكام المتعلقة بها. وقبل أن نبدأ أيها الكرام، أرحب بالشيخ عمر أجمل ترحيب باسمكم جميعا، وبعد ذلك نذهب إلى التقرير. مرحبا بك شيخ عمر. مرحبا بك وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. نذهب أخوتي إلى استطلاع رأي يسير أجريناه في أحد الأماكن العامة لنعرف ماذا يعرف الناس في الشارع عن محظورات الإحرام، ثم نعود بإذن الله. مناسك. محظورات الإحرام زي قص الأظافر ولبس المخيط والخروج من مكة وتقليم الأظافر. إلا أعرف تقليم الأظافر، قص الشعر، لبس المخيط. قص الشعر، تقليم الأظافر، لبس المخيط. لبس المخيط، تقليم الأظافر، تغطية الرأس، قص الشعر، ولازم الحاج أو المعتمر يبتعد عن المحظورات مشان ما يكون عليه فدية. محظورات الإحرام هي قص الشعر تقريبا، لبس المخيط، تغطية الرأس، صيد البر، الجماع إذا ما خان ظني تقريبا. مناسك. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، وشكرا لكل من شاركنا من الإخوة في هذا الاستطلاع. بداية شيخ عمر، وقبل الحديث عن تفاصيل هذه المحظورات، نريد أن تعرف لنا الكلمة أساسا، فماذا نقصد عندما نقول محظورات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. مادة المحظورات هي تعود إلى مادة حظرة، يعني منع، فيقال هذا أمر محظور أي ممنوع. والمقصود هنا بالمحظورات أي الأمور التي يجب على الحاج أو على الناسك عموما، سواء كان حاجا أو معتمرا، بمجرد دخوله في النسك أن يقول لبيك عمره لبيك حجا، أن يمتنع منها. هذا باختصار تعريف المحظورات. جميل، إذن يشترك المعتمر والحاج في ذات المحظورات. لأن القضية متعلقة بالمناسك وبرنامجنا مناسك. جميل جدا. لا شك كما هي الأحكام الشرعية، ويعني شريعتنا ما تشرع شيء أو ربنا جل وعلا والمصطفى صلى الله عليه وسلم لا يشرع شيء إلا بحكمة معينة. نعم. ما هي الحكمة الظاهرة أو حتى غير الظاهرة في هذه المحظورات؟ يعني الأصل الأول في هذا الباب الذي ينبغي أن يكون حاضرا في أذهان الإخوة الكرام جميعا، وهو أننا متعبدون لله عز وجل بفعلنا وامتناعنا، والقصد من هذا أننا أحيانا قد تبدو لنا الحكمة وأحيانا لا تبدو لنا الحكمة. فالأصل عندنا الأكبر هو التسليم، فنحن في عبادة ونحن في عبودية. ولهذا لما جاء قالت عمرة بنت عبد الرحمن رحمة الله عليها: يا أمه يا عائشة، ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج الذين يقضون الصلاة والصيام؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، أي الحيض عن حيض، فعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني استسلمي لأمر الله عز وجل، مع أن هناك حكمة ظاهرة جدا، وهي أن الصلاة يصعب قضاؤها على المرأة إذا كانت ستقضي كل شهر 35 صلاة، كان في ذلك مشقة، بينما قضاء 7 أيام في 360 يوم أمرها سهل ومدرك. لكن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تربي تلميذتها البارة العالمة عمرة بنت عبد الرحمن على هذا المعنى، وهذا أمر يجب أن يكون حاضرا. لماذا؟ لأجل أن يكون هو الأصل في انطلاقنا واندفاعنا لامتثال أمر الله ورسوله. فإن تبينت لنا حكمة وظهرت، فهذا مما يزيدنا إيمانا ويقينا، وكذلك أيضا فيما يتعلق ببحوث أهل العلم مما يقيسون عليه. فعندنا إذن ثلاث فوائد، عندنا ثلاث فوائد: أولها أصل التعبد لله عز وجل، الثاني مزيد من الطمأنينة واليقين بأن التشريع هذا إذا ظهرت الحكمة وعللت أو كانت شبه ظاهرة، الأمر الثالث فيما يتعلق ببحوث أهل العلم أن يقيسوا عليها إذا كانت معللة بالنسبة للأحكام. هنا في محظورات الإحرام نجد أن هذا الحج في أصله ويعني تشريعه قائم على محض التعبد لله عز وجل وتعظيم هذه البقع والشعائر التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون محلا لأداء المناسك. فالسؤال الأول الذي طرح في حلقة سابقة: ما الحكمة من اختيار هذه البقعة؟ نعم. لماذا لم تكن الكعبة أو مكة أو هذه المشاعر المقدسة في أماكن يعني جميلة، في أماكن مثلا معتدلة في البرودة، لا هي حارة صيفا ولا باردة شتاء؟ قال أهل العلم، لاحظ، ليتبين أو ليظهر بذلك ما امتلأت به قلوب المؤمنين الذين أحبوا هذه البقاع لحب الله عز وجل لها ويعظمونها لتعظيم الله لها، فهم يأتون مع علم بشدة الحرارة، حتى في عز الشتاء لا تكاد تجد فيها برودة تذكر، لكن في الصيف تعال لا تجد فيها شيئا يرغب البتة لولا هذه البقعة التي اختارها الله عز وجل. هنا في محظورة الإحرام نمتنع عن الطيب، نمتنع عن ما أحل الله سبحانه وتعالى، من امتنع الزوج عما أحل الله سبحانه وتعالى، تمتنع الزوجة أيضا عما أحل الله سبحانه وتعالى لها من اتيان زوجها من معاشرة زوجها، يمتنع الإنسان أحيانا من شهوته فيما يتعلق بالصيد ونحو ذلك. كل هذه الشهوات أو الرغبات أو الأمور المباحة يمتنع منها لماذا؟ تعبدا لله وتعظيما لأمره، وليتبين في هذا المقام تقديمه مراد الله على مراد نفسه. ولهذا الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة قال في كلمة معبرة توضح هذا المعنى تماما: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد إيش تناله أيديكم ورماحكم، قريبة جدا. قال أبو قتادة: والله لقد سار الصحابة رضي الله عنهم وإن حمر الوحش لتحتكه بركبهم أو بأفخاذهم أو كما قال رضي الله تعالى عنه، بمعنى لو أراد أحد أن يمسكها بيده لاستطاع، فضلا عن الرمح لو أرسله لاستطاع أن يقتل. وأحجموا طاعة. لماذا؟ ليبلونكم الله، شوف ابتلاء، ليبلونكم بشيء من صيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. في الحج قد يخلو الإنسان بامرأته ويجامعها، قد يخلو الإنسان بمشهد محرم، قد يخلو الإنسان بصيد، قد وقد، لكن هي مسألة ابتلاء وامتحان، هل أنت فعلا تحقق العبودية لله عز وجل في هذا الموضع أم لا؟ وربما تحقيق العبودية هذا والنزول عند طاعة الله وأمره جل وعلا وما أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم يبعد فكرة التضييق على الحاج في هذه المحظورات. يعني قد يقول قائل: أنا طيب يعني لماذا أمنع من هذه الأشياء؟ نقول: نعود مرة أخرى لنؤكد أن يعني هل هذا مثلا نوع من التضييق على حريتي؟ فنقول: غاية العز وغاية الحرية هي أن تقف على عتبة العبودية. غاية الحرية وأعلى مراتب الحرية هي الوقوف على عتبة العبودية. أنا وأنت والإخوة المشاهدين جميعا كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، فغاية عزنا أن نطيع سيدنا وربنا ومولانا عز وجل سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. نأتنا إذا تكرمتم على المحظورات وسردها وبيانها. نعم، المحظورات منها ما نص الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه، ومنها ما بينه ونص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته الشريفة. نبدأ بالمحظورات التي نص عليه القرآن الكريم، ثم ننطلق بعد ذلك إلى ما دلت عليه السنة. نص القرآن الكريم على أن من محظورات الإحرام حلق الرأس، وهذا أيضا مجمع عليه بين أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني من أصيب بأذى في رأسه فاحتاج أن يحلق رأسه فعليه أن يفدي، وهذا سنأتي له إن شاء الله تعالى بعد قليل. وهذه الآية نزلت في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، فإنه كان قد أصيب بأذى في رأسه حتى كان القمل يتناثر من رأسه، فحمل وهو مريض رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستفتى في شأنه، أيحلق رأسه أم لا وهو محرم الآن. فقال، وكان هذا في صلح الحديبية، وقال: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك هذا، يصل الأمر بك إلى هذا. قال: أنسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الخيارات الثلاثة، وهذه هي التي سماها القرآن ففدية، هي التي يسميها العلماء فدية الأذى. وعليها فمن فعل محظورا أو احتاج إلى فعل محظورا من هذه المحظورات التي الآن بدأنا بها وسنتم بعد قليل إن شاء الله تعالى، فإنه يفدي فدية الأذى بهذه الأشياء الثلاثة: إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف تقريبا، أو يأخذ هؤلاء الستة ويغديهم أو يعشيهم ينتهي الموضوع، أو يذبح شاة، أو يصوم 3 أيام، أو يصوم على التأخير ولا على الترتيب؟ على التخير، الصحيح أن هذا على التخير لا على الترتيب. فإذا حلق الرأس مما أجمع العلماء عليه، ألحق أهل العلم رحمه الله تعالى بهذا المحظور، ألحقوا به قياسا، ألحقوا به حلق بقية شعور الرأس بجامع الترفه، وهذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن بقية الشعور ملحقة، يعني شعر الإبر، شعر العالم، شعر الجسم عموما فإنها ملحقة بشعر الرأس. نعم. المحظور الثاني مما نص عليه القرآن أيضا اللي هو الجماع. نعم. ويدخل في أيضا وهو المحظور الثالث مباشرة المرأة بشهوة وهو دون الجماع. قال الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأعلى صور الرفث هي الجماع، أعلى الصور هي الجماع، وهذا أيضا مجمع عليه. كذلك مباشرة المرأة بشهوة داخل في معنى الرفث، داخل في معنى الرفث. مما استدل به ابن عباس أيضا فيما يتعلق بالمحظورات مما يلحق بنسيت موضوع شعر الرأس اللي هو ذكره في جمع الترفه، ابن عباس ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة ألحق به تقليم الأظفار في مسألة الاحتياج. لا دعك من قضية الاحتياج، قلنا من احتاج فعل وفدى، هذه القاعدة، من احتاج في جميع المحظورات من احتاج إلى فعل محظور فدى فعل وفدى فعل وفدى. ففي ما يسألة قص الأظافر أخذ منها ابن عباس، أخذها من قول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قضاء التفث أي أن الإنسان بعد أن يؤدي نسكه فإنه يتحلل ويتنظف ويزيل الشعور والأظفار ونحو ذلك. فنص ابن عباس ولم يخالف في ذلك أحد، وحكي الإجماع أيضا على هذا، أن قص الأظفار أيضا داخل تحت محظورات الإحرام. إذن هذه ثلاثة: حلق شعر الرأس وما يلحق به من بقية الشعور والأظافر، الجماع ومقدمات الجماع. أيضا عندنا قتل الصيد، وهذا سبق أن أشار إليه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فهذا جزاء الصيد له يعني فدية خاصة، وهي المنصوص عليها في هذه الآية الكريمة: فجزاء، يعني جزاء ما قتل من الصيد مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. ما هو جزاء الصيد أو كيف يفتي أو كيف يكفر عنه؟ يقدر 2 من أهل العلم كما وقع في عهد عمر رضي الله عنه، قدر عمر والفاروق كذا، من قتل حمامة فإنه أقرب الحيوانات له من بين بهيمة الأنعام ما هي؟ الشاة. أقرب الحيوانات له الشاة. لو صاد مثلا، لو صاد وهو محرم أو في الحرم، لو صاد حمامة الآن، أيوة، أقرب الحيوانات له من حيث الحجم والكبر للحمامة، إيه أقرب من بين بهيمة الأنعام الآن عندنا، أيه، شاة وبقر وغنم، أي نعم. شاة وبقر وإبل أقربها الشاة. أي نعم. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. تمام. طيب أراد أن أن أن أن بدل الشاة أراد أن أن يطعم، فتقدر قيمة الشاة ثم يقدر ما يقابلها من إطعام. أي. من إطعام. واضح. جميل. فجزاء مثل ما قتل من النعم. الآن ما عندنا أداة، ولو قتل شاة واضح الحكم فيها، لكن لو قتل غير الشاة مما يصاد، مع أن الشاة لا تسمى صيدا يعني. صحيح. لا تسمى صيدا، الكلام على ما يسمى صيدا، وهو كل حيوان بري متوحش أصلا. كل حيوان هذا الصيد البري المتوحش الأصلي، يعني لو واحد في الطريق مر على البحر وصاد سمك، هل نقول هذا وقع في المحظور؟ لا. بنص الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ولو قتل شيئا ليس من الصيد، مثل ماذا؟ مثل الشاة، مثل البقر، مثل الإبل، هذه لا تسمى صيدا، إنما يسمى صيدا مثل الحمام، مثل الطيور التي تصاد عادة، أرانب مثلا، مثل الأرانب. نعم، كل هذه داخلة في حكم الصيد. لو قتل أرنبة فإنه يذبح بدلها شاة، يذبح بدلها شاة. طيب يعني هذا في محيط مكة أو من مجرد الإحرام؟ هذا في الإحرام والحرم، بمعنى في حال الإحرام حتى ولو لم تدخل الأميال. في حال الإحرام ولو لم تدخل الأميال. الحرم له خصوصيته، قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينفر صيدها، ولا ينفر صيدها. يعني جميل جدا. طيب بعد ذلك، بعد ذلك ايضا هل انتهت القران المحظورات اللي وردت في القران؟ في القران دخلنا الان على بندخل الان على السنه، مع ان تلاحظ في نوع من التداخل، مثلا في قصه كعب بن عجره رضي الله تعالى عنه في ما يتعلق بفديه الاذى مشتركه. سبب نزول الايه هي قصه كعب بن عجره التي جاءت في السنه. عندنا ايضا ما يسمى عند العلماء بلبس المخيط. نعم. وانا بدات به لاوضح ان هذه اللفظه لم ترد في السنه. وقلت يسميه العلماء لأن هذه اللفظة أطلقها بعض أهل العلم، وهي مشهورة عن إبراهيم النخعي كما ذكر بعض أهل العلم من مشايخنا أنها أول من قالها إبراهيم النخعي، وإلا هي في السنة لم تأتي بهذا اللفظ. إذن ما الذي جاءت به السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بين محظورات الإحرام في حديث ابن عمر، قال ولا يلبس المحرم السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. السراويلات معروف. نعم. تمام. والبرانس اللباس الذي يتصل غطاء الرأس بيده كما يشبه لباس إخواننا من أهل المغرب. أينا. والخفاف معروفة، هي التي يلبسها الإنسان في يده في قدمه. فمن أحرم من الرجال، وهذا المحظور خاص بالرجال، من أحرم من الرجال فإنه لا يجوز له أن يلبس كل ما فصل على عضو من أعضاء الجسد، وهذا هو ضابط ما يحظر لبسه. مثال الخف، الآن الكنادر وليست النعال، لا الكنادر، لأنها مفصلة تفصيلا بخلاف الحذاء. عندنا الثوب الآن لا يجوز لبسه لأنه مفصل على الجسد، هنا الجلابية أو فنيلة، كذلك سراويلات. نعم. كذلك أيضا البرانس، وهنا تغطية الرأس محظور آخر أيضا عندنا، يعني يدخل فيها محظور آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة، قال ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه، مع أنه الآن مات لكن ما زالت متصلة به فيما يتعلق بالأحكام. هذه الأمور المتقدمة كلها مشتركة إلا ما يتعلق بلبس المخيط، فإن المرأة يجب عليها التستر، يجب عليها التستر. بقي محظور آخر أيضا يختص بالمرأة دون الرجل، وهو لبس النقاب. فإن المرأة لا يجوز لها أن تنتقب. إذا ماذا تصنع؟ نقول الأصل والمشروع بالاتفاق أن تكشف وجهها، هذا الأصل، لكن لو كانت بحضرة رجال أجانب فإنه ينبغي لها أن تغطي وجهها، ينبغي لها أن تغطي وجهها. وفي الحج لكن أنا أذكر هذا لأن بعض الأخوات، وهذا بلغني، يكن في مخيم كله نسائي فتستمر لابسة على النقاب وغطت وجهها، وهذا لا شك أنه غلط. وبعض العلماء قد يؤثمها ويجرمها أيضا على هذا، بمعنى أنها تكون آثمة. فالأصل أن لا تغطي وجهها ما لم تكن بحضرة رجال أجانب، فإن المشروع لها أن تغطي وجهها حينئذ. جميل. هل قطع الأشجار من المحظورات شيخ عمر؟ قطع الأشجار إذا كان خارج الحرم لا، ليس داخل محظورات الإحرام. فلو أراد أحد أن يستظل بظل شجرة في الطريق أو نحو ذلك وهو بعدما أحرم أو داخل ما بين المواقيت وما بين مكة، ما لم يدخل مكة أو ما لم يدخل حدود الحرم. أي نعم. فإن دخل حدود الحرم فإنه لا يجوز أن يقطع شجرها، أعني شجرها الذي نبت بدون إنبات الآدمي. بدون إنبات الآدمي. أما الذي زرعه الآدمي فإنه لا بأس بقطعه. فإن دخل حدود الحرم وليس مكة، لأن مكة جزء منها داخل الحرم وجزء منها خارج الحرم، فإنه لا يجوز له أن يقطع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع شجرها. جميل. سؤال أخير في ثواني أخيرة، من عمل محظورا أو أكثر من محظور، هل يفدي مرة أو مرتين أو ثلاث؟ من فعل محظورا أولا إن كان متعمدا فهو آثم عليه الفدية، إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، هذا واحد. الثاني إن فعل المحظورات إن كانت من جنس واحد، يعني لا نفترض أنه إزالة الشعر مثلا غطى شعره عدة مرات ولم يفدي فإنه يكفيه فدية واحدة، لكن لو غطى رأسه ولبس مخيطا وباشر بشهوة ونحو ذلك فإنه يفدي لكل محظور على حدة. جزاكم الله خير شيخ عمر، وبارك الله فيكم وفي علمكم، وشكرا لكم على ما تفضلتم به من شرح وبيان لمحظورات الإحرام، وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام إذ تابعتم هذه الحلقة التي سعدنا فيها باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من حلقات مناسك، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.